الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. مرة أخرى نذكر هذا الموضوع موضوع عظمة رب العالمين مهم جدا في عصر الإلحاد هذا. شباب يتعرضون اليوم لغزو يتعرضون اليوم لأنواع من التلويث الدماغي في الأذهان أدمغ النفوس القلوب لا بد من التصدي. وفي عندنا نصوص كبيرة نصوص جليلة نتصدى بها لهذا. كل بواعث الإلحاد من الشياطين شياطين الإنس ولا شياطين الجن أشياء يعني أفكار قديمة وأشياء أفكار جديدة كله يمكن التصدي له. وهذا مثال. يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول له من خلق ربك. قال فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية فهذه فيها علاجات لابد ننتبه علاجات للأسئلة الشيطانية وللوساوس وما أكثر الوساوس اليوم. وفي رواية لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. رواه مسلم. وفي رواية إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله عز وجل فيقول من خلق الأرض فيقول الله فيقول من خلق الله. فإذا أحس أحدكم بشيء من ذلك فليقل آمنت بالله وبرسله. رواه أحمد ومسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. لاحظوا يا إخواني أن الأسئلة الجريئة والخطيرة ما استثنيت من نصوص الشرع يعني ما غطيت وغمغمت لا عرض أخطر سؤال أخطر سؤال. يقال لصاحب الوسوسة هات أتخن شيء عندك إيش أعظم شيء عندك أخطر وسواس عند هات فسيأتيك يقول هذا من خلق الله. كل سهلة جدا واطمئن ترى في النصوص الشرعية مذكورة مذكور السؤال ومذكور الجواب وما جئت بشيء جديد. وهذا الكابوس هذا الخطر الكبير وهذا الوسواس العظيم ترى تصدي وسواس تافه وتصدي له سهل. لكن امشي مع الشرع امشي معنا. ما هي الإجراءات التي يفعلها المسلم إذا جاء الشيطان وقال من خلق الله؟ هل في إجراءات في الحديث في خطوات؟ إذن وسواس الشيطان عن الله محاولات الشيطان أن يعني يأتي إلينا في نفوسنا بأشياء عن الله يعني أمور خطيرة وقبيحة وما تليق بالله أبدا ما تليق بالله أبدا. هذا يعني قديم يعني الشيطان عنده المحاولات هذه من زمان حتى جاءت بها النصوص. وهذا أصلا غرض الشيطان إلقاء الوساوس. ما هو غرض الشيطان؟ التشكيك إخراج الناس من الدين الإلحاد الزندق خلاص الخروج يكفروا بالله أن يكفروا بالله. هذا قصد الشيطان أن يكفروا بالله. وحدث أصلا حتى في عهد الصحابة حدث ترى هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه لما روى هذا الحديث يقول الراوي بينما أنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب. شوف سبحان الله أبو هريرة يروي الحديث أن الشيطان يأتي يقول لأحدكم من خلق الله. لما روى الحديث أبو هريرة يقول الراوي عن أبي هريرة فبين أنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله. قال فأخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي. توم حدثهم الحديث توه الآن أبو هريرة حدث الحديث يقول صدق خليلي لا يزال الناس يقول فمن خلقه قالوها. وإذ انطبق الحديث انطبق في نفس المجلس، جاءوا أعراب يسألون هذا السؤال. ولا يزال الشيطان يلقي الوساوس في قلوب العباد والشبه في نفوس الناس، ومنها هذا. ولا زالت الملاحدة في كل زمن يخترعون الأسئلة على هذا المنوال، فيجي واحد يقول هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ شوف كيف مثلا تقول أول شيء جيب سؤال صح حتى نجيبك، هات سؤال صح حتى نجيبك. يعني الله من صفاته الأول، يعني ليس قبله شيء، كيف يخلق إلها مثله؟ إذا خلق إلها، إذا خلق فلا بد المخلوق هذا أن يكون له بداية، فكيف تقول هل يستطيع ربك أن يخلق إلها مثله؟ هذا السؤال خطأ، السؤال خطأ أصلا، فكيف نأتي بجواب صحيح على سؤال خاطئ؟ كيف؟ أول صفة يعني الله عز وجل هو الأول، صفة الأولية يعني ليس قبله شيء، لم يخلقه أحد، لم يلد ولم يولد، كيف سيخلق، كيف سيوجد إله مثله؟ فإذا هذه كلها شغل شيطاني، المقصود تشكيك العباد، أسئلة فاسدة، مغالطات. من خلق الله؟ لو في خالق خلقه، لو في، فمن خلق الخالق الثاني هذا الآخر، ومن خلق الثالث، ومن خلق الرابع، ومن خلق، وسندخل في المسلسلات وننتهي إلى ما خلاص ما في نتيجة. في واحد خلقه، طيب اللي خلق اللي خلقه، خلق اللي خلق اللي خلق اللي خلقه، وخلق اللي، وبعدين خلاص. فما في حل إلا أنك تعترف وتقر أن هناك إله واحد أول ليس قبله شيء، ما في، يعني لزاما وجوبا لا مفر. يقول الخطابي رحمه الله الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا. ثم لو كان السؤال يعني من خلق ربك متجها لاستلزم التسلسل، من خلقه يعني في خالق خلقه، طب من خلق الخالق الذي خلقه، واحد خالق آخر، طب من خلق الخالق الذي خلق الخالق الذي خلقه، طب من خلق، وانت ماشي. هذا كلام، هذا شيء يعني يقوله عاقل ما يمكن. قال رحمه الله الخطابي لاستلزم التسلسل وهو محال، يعني هذه. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، فلو كان هو يعني سبحانه مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات، لكنه محدث وليس محدث، خالق وليس مخلوق سبحانه. فتح الباري لابن حجر. فإذا ما يطرحونه سفسطة وتناقض عقلي. فكل هذه الأسئلة، من خلق الله، هل يستطيع أن يخلق خالقا مثله، هل، كلها سفسطة وفلسفة، أشياء ما لا يمكن أن تكون صحيحة، ليس سؤال صحيح على الإطلاق. هذا السؤال فاسد من أصله ومصدره من الشيطان. طيب لو واحد الآن جاء له الوسوسة هذه ماذا يعمل؟ الحديث دل الروايات على ثلاثة أمور، هذه أمور مهمة، نحن الآن نتكلم في عظمة رب العالمين ومعالجة ما ينافيها، ما ينافيها من التصورات عند البشر المنافية لتعظيم لعظمة الله. أولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهي، وهذا إجراء مهم جدا، لينتهي. إيش يعني ينتهي؟ يكف خلاص، وقف ذهنك عن هذه، عن هذا الخوض، انتهي عن هذا الخوض، لا تخض، خلاص قف توقف. الثاني التعوذ من الشيطان، والثالث أن يتلفظ بالإيمان. قال فليستعذ بالله ولينتهي وليقل آمنت بالله ورسله، هذه الثلاثة الواردة في الروايات. فليستعذ بالله، لو واحد قال جاء الشيطان قال له من خلق الله، فليستعذ بالله واحد، ولينتهي اثنين، وليقل آمنت بالله ورسله ثلاثة. أما الانتهاء فإنك تعلم يا أيها الإنسان أن لعقلك حدا ينتهي إليه، وأن العقل لا يدرك كل شيء. الآن أنت ترى بصرك، حدك في الرؤية إلى كم؟ 500 متر، كيلو، كيلوين، 5، 10. في النهاية بصرك له حد في الرؤية ينتهي إليه. سمعك، أنت تسمع مثلا الصوت إلى أدنى صوت تسمعه إلى كم؟ خرص. على بعد كم إذا كان الصوت تستطيع أن تسمعه؟ في النهاية سمعك له حد ينتهي إليه، بعد كذا ما يسمع. بصرك بعد كذا ما يشوف. عقلك أيضا له حد ينتهي إليه، يعني عقلك ممكن يشتغل في عالم المحسوسات أو المشاهدات، لكن عالم الغيبيات ما يستطيع يخوض فيه، ما يستطيع. وحتى الأشياء المخلوقة، يعني الآن لو قيل للإنسان أنت تتخيل كل شيء موجود في أعماق البحار، أنت تتخيل كل شيء موجود في النجوم البعيدة، تخيل كل شيء، تخيل أشكالها وألوانها وأفلاكها واتساعها والمعادن التي فيها ومصنوعة مركبة، تخيل نسبة الهواء، نسبة هل إيش الغازات اللي هناك، تخيل، تستطيع. إذا كان هذا في المخلوقات، في المخلوقات، فما بالك بالأمور الغيبية؟ يعني إذا كان هذا في المشاهدات، إذا كان هذا في الأمور التي يمكن، يعني حتى لو عقلا يمكن رؤيتها، يمكن يعني ولو بالآلات، بالذهب، بالسفر، فما بالك بالأشياء التي لا يمكن إدراكها إطلاقا، غيبية، كيف العقل سيشتغل فيها؟ ما يمكن العقل يعمل في هذا. ولذلك ما لنا مصدر في الغيبيات إلا الوحي، عن من أصدق من الله قيلا، والصادق المصدوق الذي نزل عليه الوحي، خلاص هذا. آمن، آمن، خلاص، ويلك آمن، إن وعد الله حق. قال وليقل آمنت بالله ورسله. إذن الانتهاء أن الواحد يتوقف عن التفكير فيما لا يمكنه الإحاطة به والوصول إليه، ولا يحيطون به علما. لا يمكن الإحاطة بالله، ما يمكن، ولا يحيطون به علما، خلاص وقف. والمخلوقات هذه يعني لا يعلمها إلا، لا يعلمها كلها إلا الذي خلقها. حتى أنت تعلم عنها شيئا، يعني حتى لو قلت لك أنت ترى الميكروبات، ميكروبات الآن، أنت يوجد الآن على سطح الجلد تبعك في جراثيم وفي ميكروبات وفي فيروسات، في هل ما تستطيع أن تراها؟ طيب كيف بالأشياء الغيبية، الجنة، النار، الملائكة، كيف؟ فكيف بالله تعالى ولا يحيطون به علما؟ ما يمكن. ولولا أن الله يقوي أبصار المؤمنين في الجنة بل ما يطيقون رؤيته، ولا يستطيعون، ولا يستطيعون. وأن إلى ربك المنتهى، ترى منتهى علم الأشياء وعلم الواقع وعلم الغيب وعلم الحاضر وعلم المحسوس وعلم المشاهد وعلم غير المشاهد، كله إلى الله، إلى الله. وعلم الغيب، الزمن الماضي والحاضر والمستقبل. وأن إلى ربك المنتهى، شوف هذه الآية لو ذكر فيها الموسوس، أي واحد يوسوس ذكر بها نفسه، وأن إلى ربك المنتهى، خلاص النهاية، يسلم. فإذا وصلت العقول إلى الله وقفت وانتهت، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، سبحانه وتعالى. طيب إذن ينتهي هذه واحد، طبعا من سبل الانتهاء أن تشغل عقلك وذهنك وقلبك ونفسك وتفكيرك بالشيء الجائز التفكير فيه. أشغل نفسك تفسير آية، معنى حديث، حكم مسألة فقهية، شيء عن السيرة من قصص الأولين والآخرين التي فيها عبرة، من العلوم المفيدة، برمجة، تصميم إلكتروني، تصميم معماري، أشغل نفسك بشيء مفيد. هذه من وسائل ولينتهي. يعني واحد قال كيف يعني أنتهي؟ توقف. طيب توقف العقل شغال، نقول خلاص أشغله بما يجوز له الاشتغال به. وليش تفكر أنت تريد أن تتخيل؟ لازم أتخيل شيء يتعلق بالله. لن تستطيع يا أخي، لن تستطيع. ما الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. طيب أرني، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، راح الجبل ساخ خلاص وخر موسى صاعقة. أصلا لولا عناية الله كان موسى مات، لأن إذا تدكدك الجبل كيف سيبقى من عليه حيا؟ لولا عناية الله كان موسى مات، خر موسى صاعقة. فلما أفاق قال سبحانك خلاص. ما الواحد لابد له حد ينتهي إليه، ثم يستعيذ بالله من الشيطان. ومن استعاذ بالله بصدق، لأن الاستعاذة فيها لجوء، واحد يلجأ إلى الله، يجي وساوس شيطانية، يجي أشكال قبيحة والشيطان يصور له أشياء قبيحة، وبعد يقول هو المؤمن، سبحان الله المؤمن يكره، يقول لا والله هذا أنا كاره الوسوسة هذه، كاره هذا، ولا يمكن أعرف ربي، ما لا يمكن يكون هذا، لا يمكن يكون هذا اللي يصوره له الشيطان يصوره لي، لا يمكن. فالمؤمن يكره الوسواس، والكره الوسواس هذا بحد ذاته إنجاز. يعني أنت طمئن الذي تصير له وسوسة، طمئنه، قل يا أخي عندي في سؤال، لأن هو ممكن يقول أنا خرجت من الدين، أنا الآن ملحد، أنا الآن كذا، ما تقبل صلاتي، والشيطان يستدرجه حتى يطلعه من الدين وحتى يخليه يترك العبادات. فقل له اطمئن، اجبنا عن هذا السؤال، هل هذا الشيء اللي خطر في بالك الوساوس أنت تكرهها أو ترضى بها وتحبها؟ أعوذ بالله أنا أكرهها، يقول خلاص. هل أنت تعلم أن ربك بخلاف ذلك؟ هذه الصورة القبيحة للشيطان الآن صورها لك ويقول لك الله كذا والله كذا والله كذا، أنت تعلم وتوقن أن ربك بخلاف ذلك؟ يقول نعم نعم نعم متأكدة. خلاص يقول إذن اطمئن، نجوت نجوت. الاستعاذة أن الواحد يتحصن بالله من الشيطان، هذه الاستعاذة. ولذلك كثير الناس يقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يعرفون معناها ولا يحققونها. والوسوسة هذه حصلت للصحابة، ما هي جديدة. يعني نقول هذا الآن ابتلاء في أعداد كبيرة من المسلمين ذكورا وإناثا وصغار وكبار قد ابتلوا به، هذه الوسواس اللي تتعلق بذات الله وصفات الله. فنقول لهم ترى حصلت للصحابة، من هو أفضل منكم؟ قالوا يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء، يعني القبيح، لأن يكون حمما فحما يحترق حتى يصير فحما أحب إليه من أن يتكلم به. يا رسول الله تجينا أشياء في نفوسنا من الوساوس والأشياء القبيحة البشعة البشعة البشعة عن الله، الشيطان يصورها لنا، لو واحد يخر من جبل ولا يتكلم ولا أنه يتكلم فيها، لو واحد يحترق ويصير فحمة ولا يتكلم فيها ولا يقولها من بشاعتها. وجاء في رواية إني أحدث نفسي بالشيء، يعني الصحابي يشتكي، لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا منهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا طبعا هذا التكبير عند الإيش إذا عجبه الشيء، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رواه داود وأحمد وحديث صحيح. يعني الحمد لله الذي جعل غاية الشيطان منكم بس وسواس، أنه ما استطاع أكثر من ذلك، غاية ما قدر عليه الشيطان بس هذه الوسوسة اللي خرج منكم به، هذه الوسوسة. وهذا حديث عظيم، وجاء في رواية: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ هل فعلا وجدتم هذا الشيء المستبشع الذي لا يمكن واحد أن يقوله وإذا وقع في نفسه الشيطان أوقعه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وين صريح الإيمان في الموضوع؟ الاستبشاع، الكراهية. كراهيتك يا مؤمن لهذه الوسوسة واستبشاعك لهذا الذي ألقاه الشيطان، هذا صريح الإيمان، هذا يدل على أنك مؤمن، لأنك ما رضيت به، ما أمنت عليه، ما قبلته، ما أعجبك، هذا صريح الإيمان. ترى والله من فهم هذا الكلام تهون عليها أشياء كثيرة جدا مما يلقيه الشيطان. الأمر الثالث الذي ورد في الحديث: أن يدفعه بما يضاده من الإيمان بالله ورسله، فيتلفظ العبد يقول: آمنت بالله ورسله. إذن أولا ينتهي، يتوقف وينشغل بالمفيد. اثنين: يستعيذ بالله من الشيطان. ثلاثة: يقول: آمنت بالله ورسله، كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله، أعرف ربي بأسمائه وصفاته، ليس هذا الذي يصوره الشيطان قطعا. فتندفع الأباطيل. وهذه الأشياء الثلاثة جماع الأسباب الدافعة لكل شبهة تعارض الإيمان، ما هو فقط حتى ما يتعلق بذات الله. لو جاتك أي شبهة عن حد شرعي، عن حكم فقهي شرعي، عن شيء، عن آية، عن حديث، أي حاجة، عن الملائكة، تدفعه بهذا: الله عز وجل ورسله أخبروا عن ربهم، الله أخبر عن نفسه ورسله أخبروا عنه. الإيمان: آمنت بالله، الإيمان الصادق اليقيني الذي يدفع كل الوساوس وكل الشبهات وكل الأباطيل. هذا الانتهاء قطع للشر، هذه الاستعاذة قطع السبب الذي مصدر الشر، والإيمان الإعلان به الاعتقاد، إعلان الاعتقاد الحقيقي اليقيني. وقد لخص الشيخ الألباني رحمه الله ما جاء في السنة لمن وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق الله فقال، وخلاصتها أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ثم يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان وينتهي عن الانسياق وراء الوسوسة. هذه لخصها الشيطان، هذه التي لخصها الشيخ رحمه الله في مقاومة الشيطان فيما يلقيه. قال رحمه الله: وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله مخلصا في ذلك، أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه ويندحر شيطانه، لقول عليه الصلاة والسلام: فإن ذلك يذهب عنه. يعني الحديث نفسه أن من فعل هذه الأشياء يذهب عنه الوسواس، فهذا وعد، والوعد من الله ورسوله لا يتخلف، فلا بد أن يذهب عنه إذا فعل ذلك حقا. فإذا إعادة لما لخصه الشيخ: أن يقول: آمنت بالله ورسله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، ويتفل عن يساري ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ولا تضره، ويذهب ذلك عنه. قال رحمه الله: وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية. لاحظ كيف الحين ممكن لو يجيك واحد يشتكي: وانا جاني وسواس كذا كذا كذا، فبعض الدعاة ممكن يقولوا طيب تعال أناقشك، ترك هذا طرى هذا فاسد لأنه كذا وهذا غير. يقول الشيخ الألباني أن الإجراءات المذكورة في الحديث أنفع من المناقشة العقلية. لا مانع من الجمع بين الأمرين، لا مانع. لا تيجي تقول تعال أنت الشيطان يقول لك من خلق الله، طب لو في خالق وفي خالق خلق الله، طب من خلق الثاني واحد ثالث، طب من خلق الثالث واحد رابع، وما راح نخلص. إذن هذا سؤال فاسد باطل. طيب هذه مناقشة عقلية. يقول الشيخ الألباني وهذا التعليم النبوي الكريم اللي هو ينتهي ويستعيذ بالله من الشيطان ويقول آمنت بالله ورسله، الله أحد الله الصمد، إلى يقول أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في هذه القضية. ومن المؤسف يقول الشيخ أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبوي الكريم، فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا بها فإن فيها شفاءكم وعزكم. هذا كان ما ذكره الشيخ رحمه الله في شرح الحديث في السلسلة الصحيحة. طيب بهذا نكون قد وصلنا إلى الحديث الثامن من الأربعون في عظمة الله تعالى. موعدنا معكم غدا إن شاء الله في إكمال شرح هذه السلسلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.